الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل مجمع على بطلانه كنكاح المعتدة. العلم إلى هنا. بسم الله. يقول لك القسم الثاني من أقسام الأحكام الشرعية الحكم الوضعي، ومقابله ما تقدم هو الحكم التكليفي أو الأحكام التكليفية، وهي خمسة. وهذا الحكم الوضعي تقدم إنها أحكام لا يطالب المكلف بها، يعني ليست أوامر يؤمر، لكنه قد يؤمر بأسبابها ممكن، لكن الحكم هذا الحكم لا يتعلق بال لا يكون من قبل المكلف، فهي أحكام وضعها الله فحكم بأن هذا كذا، بأن هذا صحيح وأن هذا فاسد، وأن هذا سبب، وأن هذا علة، وأن هذا شرط، وأن كذا، سموها وضعية. وبدأ الشيخ يقول من الأحكام الوضعية الصحيح هو الفاسد، يعني وهذا التعبير في الحقيقة تعبير بمتعلق الحكم، إلا الحكم هو الصحة والفساد، هذا هو الحكم، الصحة والفساد، والفعل يقال له ما ثبتت صحته يقال له صحيح، وما ثبت فساده يقال له فاسد. وتكلم عن يعني انه الصحيح في اللغة هو ضد العليل، مثل المريض، ضد المريض صحيح، أما في الشرع فيكون الصحيح في من العبادات، عبادة صلاة صحيحة، صيام صحيح، حج صحيح، فالصحيح من العبادات ما بل ومن العقود ما استوفى الشروط، فما استوفى الشروط يكون صحيحا، وما اختل فيه شرط أو قام به مانع فليس بصحيح، بل يصير فاسدا، لأن ما في واسطة، ما يقال لا صحيح ولا فاسد، لا، العبادات والعقود إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة. فالصحيح من العبادات ما صح وتوفرت فيه شروط وانتفت فيه الموانع هو صحيح، وحينئذ تبرأ به الذمة ويسقط به التكليف، يترتب عليه مقتضاه. والفاسد ما اختل فيه شرط هو ضد الصحيح، اختل به شرط أو قام به مانع فيكون فاسدا، وحينئذ لا يترتب عليهم، فإن كان عبادة لم تبرأ الذمة به ولا تسقط به المطالبة، بل لابد فمن صلى على غير وضوء صلاة في ذمة باقية، مطالب بها ولا تجزئه. ومن أدى الصلاة مستوفيا فيها الشروط أجزأت وبرئت ذمته وسقط عنه سقطت عنه المطالبة بها، برئت بها الذمة. هكذا العقود في المعاملات، بيع أو نكاح أو غير ذلك، أيضا يعتبر في الصحيح استيفاء الشروط وانتفاء الموانع كما قال. وإذا اختل شرط فقد شرط أو وجد مانع لم يصح، إذن وما لم يصح فهو فاسد. ولا يجوز تعمد فعل الفاسد من العقود، ولهذا قال الشيخ أنه حرام، لكن قد يقع شيء من ذلك خطأ فيكون معفوا عنه، لكن يصحح ما وقع خطأ لا إثم على من فعله. أما من أقدم على عقد فاسد متعمدا عالما بفساده فهو عاصي. لكن إذا وقع جهلا وخطأ فلا إثم عليه، لكن ما أمكن تداركه وجب، وجب تداركه وجب التصحيح. وهكذا العبادة إذا وقعت منه غير مستوفية لشروطها فإنه يجب التصحيح بالإعادة. صلى ناسيا الطهارة يؤمر بالإعادة ولا إثم عليه، لكن لو صلى متعمدا بغير طهارة كان عاصيا وآثما إثما عظيما. وأشار الشيخ في آخر الكلام إلى الشيء من الباطل والفاسد، يقول يعني الأصل إن الفاسد والباطل يعني مؤداهما واحد، يعني فاسد باطل سيان، لكن يقول إن أهل العلم فرقوا بين الفاسد والباطل في يعني في أمرين، في الحج، الحج الفاسد ما وقع فيه محظور التاسع وهو الجماع، فإن الحج لا يفسد إلا بهذا المحظور، أما بقية المحظورات فلا تفسد الحج، كحلق الشعر وتقليم الأظفار وغير ذلك وتغطية الرأس. ويقولون إن الحج باطل إذا لو نعوذ بالله ارتد الحاج عن الإسلام يكون حجه باطل. وفي فرق، الحج الفاسد يجب المضي فيه، يجب المضي فيه حتى يتم، وأما الباطل فلا، يعني ذهب ما باطل أصبح يعني بردته لا يتأتى منه شيء من العبادات. الكافر والمرتد لا يتأتى منه ولا يمكن منه ولا يصح منه شيء من العبادات، إنما عليه التوبة والرجوع إلى الله. قال وفرقوا بينهما في باب النكاح، قالوا الفاسد مختلف فيه والنكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي، والباطل هو ما اتفق العلماء على بطلانه كنكاح المعتده.